احترسي من فتى الأحلام. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبة الكرام، أختي الغالية، كل أب إلى كل مسلمة تخاف على ابنتها، وإلى كل أب يخاف على ابنته، وإلى كل بنت وخاصة طالبات الجامعات، أقدم لكم جميعا هذا الدرس الذي هو بعنوان احترسي من فتى الأحلام. فكرت كثيرا في أخطار الاختلاط المدمر، لأن ذلك كمن وضع الكبريت بجوار البنزين، وإن كان الوضع من الاختلاط أصبح مفروضا ولا مفر منه، فينبغي عليك عزيزتي المسلمة أن تحذري من هذا الأمر، وعليك أيضا أيتها الأمة أن تحذري ابنتك من الكلام المعسول والابتعاد قدر الإمكان عن الخلوة بالذئاب البشرية الذين يلبسون للناس الحق بالباطل والباطل بالحق. هؤلاء الذئاب البشرية الذين يلبسون لباس الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب. وإلى بناتنا طالبات الجامعات أقول: خذي حذرك من زميلك الطالب الجامعي، ولا تسمحي لنفسك أبدا أن تقعي في المحظور وتتسببي في نكسة وعار للعائلة، وحافظي يا أختاه على نفسك، ولا تنبهري بالأكاذيب، لأننا في زمن شديد الصعوبة، القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار. واليوم أقدم لك هذه النصيحة: أختاه، احترسي من فتى الأحلام. استمعي إلى هذه الكلمات بقلبك، استمعي إليها بقلبك أنت، ولتستمع أمك إليها بقلبها، وكذلك أبوك وزميلاتك وجيرانك. وأقول إلى الكل: عليكم جميعا أن تصغوا إلي، وأنا أقدم هذه النصيحة لنفسي ولكم. احترسي من فتى الأحلام. أولا أقول: فتاة الجامعة لا تفرق بين حرم الجامعة وصالة عرض الأزياء. للأسف، عندما تعلن الجامعة عن افتتاح أبوابها، تبدأ الصحف والمجلات وجميع وسائل الإعلام في الكتابة عن الفتاة الجامعية، وتثار المناقشات حول زيها ومكياجها، فيطالب البعض بتوحيد زيها، وينادي آخرون بمنعها من وضع المكياج. قالت كاتبة في صحيفة أخبار اليوم بتاريخ 29/9/1962، قالت: وأنا لا أؤيد هذه الآراء، لإيماني بأن اختيار الفتاة لأزيائها ينمي عن شخصيتها ويساعد على تكوين ذوقها، والفتيات في معظم جامعات الخارج لا ترتدين زيا موحدا ولا يحرمن من وضع المكياج. ولكن مع هذا لا ألوم كثيرا أصحاب هذه الآراء المتطرفة، إذا هي تسمي هذه الآراء المعتدلة بالآراء المتطرفة. فالفتاة الجامعة أو الجامعية عندنا تدفعهم إلى المطالبة بذلك، لأنها لا تعرف كيف تختار الزي والمكياج المناسبين لها كالطالبة، ولا تبذل أي مجهود في هذا السبيل. إنها لا تفرق كثيرا بين حرم الجامعة وصالة عرض الأزياء أو الكرنفال، فهي تذهب إلى الجامعة في عز الصباح بفستان ضيق يكاد بضيقه يمنعها من الحركة، مع الكعب العالي الذي ترتديه، وعندما تغيره تستبدل به فستانا واسعا تحته أكثر من جيبونة تشل بدورها حركة صاحبتها، وتجعلها أشبه بالأباجورة المتحركة. وهي فوق هذا إن نسيت كتبها ومجلد محاضراتها فهي لا تنسى أبدا الحلق والعقد والسوار والبروش الذي تحل بها أذنها وصدرها وذراعيها وشعرها في غير تناسق أو في غير ذوق. ثم مضت الكاتبة تقول: وهذا كله يرجع في رأيي إلى الفتاة الجامعية عندما لا تأخذ الدراسة الجامعية مأخذ الجد، فهي تضع فوقها زينتها وأناقتها، والمفروض أن يكون العكس هو الصحيح في وقت نالت فيه ثقافة المرأة أعلى تقدير. ليس معنى هذا أنني أطالب الفتاة الجامعية بإهمال ملابسها وزينتها، هذا هو كلام هذه المرأة. قالت: إنني أطالب بالاهتمام أولا بدورها، ثم بتخفيف مكياج وجهها، إن لم يكن مراعاة لحرم الجامعة فعلى الأقل مراعاة لبشرتها التي يفسدها كثرة المكياج المصطنع. ثم بعد ذلك أطالبها بالحد من استعمال الحلي وبارتداء الملابس البسيطة التي تناسب الفتاة الجامعية كالفستان الشبيزيه والتيير ذي الخطوط البسيطة، والفستان الذي تتدلى الجيبة جيبته إلى أسفل في وسع خفيف لا يعرقل حركتها، والجوب والبلوزة أو الجيب والبلوفر أو الجوب والجاكيت، وأن ترعى في اختيارها لهذه الأزياء الألوان الهادئة التي لا تثير القيل والقال بين زملائها الطلبة. قالت المرأة: إنني أطالب الفتاة الجامعية باتباع هذا، وأطالب أولياء أمورها بضرورة الإشراف التام على ثياب بناتهم. فنقول: عجبا والله، هي تقدم هذه النصائح ولكنها في النهاية أيضا طالبتهم وطالبت الجميع بالتبرج. أختاه، وأنا أقول لك احترسي من فتى الأحلام، أقول أيضا انتبهي لأمر الاختلاط والإباحية. إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي هدد الأسر وزلزل القيم والأخلاق، فالفتاة الصغيرة تحت سن 20 من المجتمع أو في المجتمع الحديث تخالط الشبان وترقص ترقص شاتشا وتشرب الخمر والسجائر وتتعاطى المخدرات باسم المدنية والحرية والإباحية. والعجيب في أوروبا وأمريكا أن الفتاة الصغيرة تحت سن 20 تلعب وتلهو وتعاشر من تشاء تحت سمع وبصر عائلتها، بل وتتحدى والديها ومدرسيها والمشرفين عليها، تتحداهم باسم الحرية والانطلاق، تتحداهم باسم الإباحية والانطلاق، تتزوج في دقائق وتطلق بعد ساعات، ولا يكلفها هذا أكثر من إمضاء وعشرين قرشا وعريس في ليلة أو لبضع ليال، وبعدها الطلاق وربما الزواج فالطلاق مرة أخرى. إنه لوضع شاذ. يا ترى ما هو علاج هذا الوضع الشاذ؟ لا مناص من وضع خطة حازمة للخلاص من هذه الموبقات، وذلك باتخاذ الآتي: أولا، نشر الوعي الديني وتبصير الناس بخطورة الاندفاع في هذا التيار الشديد. ثانيا، المطالبة بسن قانون يحمي الأخلاق والآداب ومعاقبة من يخرج عليه بشدة وحزم. ثالثا، منع الصحف وجميع أدوات الإعلام من نشر الصور العارية ووضع رقابة على مصممي الأزياء. رابعا، منع مسابقات الجمال والرقص الفاجر وتحقير كل ما يتصل بهذا الأمر. خامسا، اختيار ملابس مناسبة الحجاب، ويكلف كل من تشتغل بعمل رسمي بارتداء هذا الحجاب بدلا من محاربته. سادسا، يبدأ كل فرد بنفسه ثم يدعو غيره. سابعا الإشادة بالفضيلة والحشمة والصيانة والتستر، وليسمعوا جميعا في كل مكان عن التحدث عن الفضيلة والحشمة والصيانة والتستر. ثامنا العمل على شغل أوقات الفراغ حتى لا يبقى متسع من الوقت لمثل هذا العبث. تاسعا اعتبار الزمن جزءا من العلاج إذ إنها تحتاج إلى وقت طويل. عاشرا وهذه ختمت بها في الوصايا العشر، وكانت الأولى بها أن تكون الأولى ولكني ختمت بها حتى تكون حلقة توضع في الأذن ونختم بها هذه الوصايا العشر في طرق العلاج. الوصية الأخيرة والأولى والرئيسية والهامة هي الدين. الدين، إن المرأة التي تستشعر أن رب العالمين ناظر إليها، مطلع دوما عليها، قريب دوما وأبدا منها، أبدا إنها لن تعصي ربها. أختاه، احترسي من فتى الأحلام. هناك شبهات، تعالوا لنتعرف عليها وندفعها. يحلو لبعض الناس أن يسايروا التيار ويمشوا مع الركب زاعمين أن ذلك تطور حتمي اقتضته الظروف المدنية الحديثة، ونحن لا نرفض أن يسير التطور في طريقه وأن يصل إلى مداه، ولكن نخشى أن يفسر التطور على حساب الدين والأخلاق والآداب، فإن الدين وما تبعه من تعاليم خلقية تعليم خلقية وتعليم أدبية إنما هو من وحي الله تعالى رب البرية ومن شرعه لكل عصر ولكل زمن ولكل مكان ولكل جيل. فإذا كان التطور جائزا في أمور الدنيا وشؤون الحياة فليس ذلك مما يجوز في دين الله جل في علاه. إن الدين نفسه هو الذي فتح للعقل الإنساني آفاق الكون لينظر فيه وينتفع بما فيه من قوى وبركات ويطور حياته لتصل إلى أقصى ما قدر له منه تقدم ورقي. فثمة فرق كبير بين ما يقبل التطور وبين ما لا يقبله، والدين ليس لعبة تخضع للأهواء وتوجهها الأهواء والشهوات، فلا يجوز أبدا أن ندخل التطور في الدين رغم أن الدين هو أصلا دين التطور والرقي والعلم. فلذلك نقول هناك فرق بين التطور المقصود حاليا الذي يزعمون بمعنى التعري والتفسخ والانحلال أنه اسمه التطور. لا أختاه، أنت كغيرك من النساء تتطلعين إلى زوج أو شريك لك في الحياة والمستقبل، ولن يحدث زواج عن طريق الهاتف مهما حدث ومهما قال لك، لأن أي شاب يعلم يقينا أن من العار عليه أن يقترن بأم أولاده عبر هذه الوسيلة الدنيئة ومن خلال هذا الطريق الموبوء. والمرأة المؤمنة حق الإيمان لا يمكن أن تتجرأ على سلوك هذا الطريق الشائك الموحش. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لذلك أقول لك احترسي من فتى الأحلام، فالحذر الحذر من الهاتف قبل أن يوقع بك في مراد الهوى ومزالق الحضيض. وكم من فتاة قتلت عفتها وشينت سمعتها ووقارها ودنست عرضها ففقدت عقلا يصونها بسبب كلمات بالهواء طائرة وعبارات في أدراج الرياح مبعثرة، ندمت أن تكلمت بها وتمنت أنها لم تسمع يوما رنين جرس هاتف في حياتها. فاحذري، رعاك الله من تدنيس نفسك بما يسوءك في يومك وتسألين عنه في غدك، وكفاك مهانة فأنت لست سلعة للبيع، أنت إنسانة كرمها الله وأعزها، ويجب أن تعلمي أن غاية المكالمات عند الشباب لم تكن للبحث عن شريكة الحياة، ولكن للبحث عن موقعة يعبثون وينتصرون فيها عليك وعلى أمثالك من بنات المسلمين، حفظك الله وحفظ المسلمات من هذه الذئاب، اللهم أمين. أختاه، احترسي من فتى الأحلام، واحترسي من المكالمات التليفونية. أختاه، دعيني أحدثك عن المكالمة الأولى. عند أول مكالمة تكون الأمور جميلة والعلاقات حميمة، والأحلام مع فتى الأحلام أحلام وردية والوعود كثيرة، لأن فتى الأحلام كثير الوعود ويعدد المزايا ويصف نفسه بالوسامة وخفة الظل والعطاء، ويحكي عن مغامراته وكأنه هو الذي كنت تحلمين به. يسمعك الشر وقصص الحب ويخدعك، وبعد مدة تكتشف المسكينة أنها فقدت السيطرة على مقاليد الأمور، واستولى كذبه على عقلها وعلى قلبها، ومع الأيام تستمر في خداعها قائلة لها: من زمن وأنا أبحث عنك اكتشفت أن الحياة بدونك ليست بحياة، لقد كنت أبحث عن قلب يحبني وعقل يفهمني وإنسانة حنونة تنتشلني من الضياع. مسكينة هذه الفتاة، لقد صدقت كل كلمة قالها، وهو بعد انتهاء المكالمة ذهب إلى ضحية أخرى، مسكينة أخرى. فعند أول مكالمة ترد إليك من معاكس، يجب أن تعرفي أن خنجر الذل والعار قد أشهر ليغرس في قلبك، فاتق الله في نفسك، فإنك ترتكبين جرما عظيما عندما تسمحين لشاب أن يعاكسك، وجرمك الآخر عندما تقومين بمجاراته والتمادي معه في الخطاب، وحينئذ يكون خطأك كبيرا وعظيما في حقك وفي حق مجتمعك الطاهر. تعالي لنتعرف على قصة الخروج إلى. لم يبخل أهلها عليها بشيء يوما ما، هذه الفتاة لم يبخل أهلها عليها بشيء يوما ما، بل إنهم يغدقون عليها المال طلبا لسعادتها، لكنها كانت كأي فتاة تطمح للإقتران برجل يضفي على حياتها المودة والرحمة. وفي إحدى الليالي تمتد يدها لجهاز الهاتف لتجيب رنينة، فإذا بها تسمع صوت رجل أتقن الاحتيال عليها وفي تجاذب أطراف الكلام معها، فأطار السهاد من عينيها. كانت تتمتم في الكلام لأنها لم تعتد مثل هذه التصرفات، وما كان من ذلك الرجل إلا وأن نصب الشباك وأعد الفخ لهذه الفتاة وأعطاها رقم هاتفه إذا رغبت هي في الاتصال، ثم أغلق سماعة الهاتف. هكذا يختل توازن تلك الفتاة بسبب ما لديها من ضغوط نفسية، وبسبب شدة احتيال ذلك الشاب عليها ومكره بها. وفي ليلة الغد ترفع الفتاة سماعة الهاتف بنفسها ويدها ترتعش لدى ضرب الأرقام، وما إن سمعت صوت ذلك الشاب وسمع صوتها حتى أيقن بأنها قد وقعت في شباكه، وبدأ يمنيها ويعدها ويمدح نفسه بماله وجاهه. ثم ماذا؟ أريد أن أرى وجهك. هكذا وبكل تبجح يطالب هذا اللص بهذا الأمر، لكن لم تتقدم لخطبتي، ولم وأخاف ويمكن. وبهذه العبارات البريئة الساذجة تجيب الفتاة: لكن ذلك المتلصص يحذرها بأنه لن يخاطبها مرة أخرى إذا لم تلبي رغبته خلال يومين ثم يغلق السماعة. كانت الفتاة تلك قد تعلقت به وظنت أنه أملها المرجي، فحزنت لأنها لم تجب طلبه. وفي الغد تمسك الفتاة بسماعة الهاتف تخاطب صديقها لتلبي رغبته، ولكن من وراء نافذة المنزل. ولم يمانع ذلك المتلصص لأنه قد أعد طعما آخر يصطادها به، فلما حقق مطلبه طالبها بالخروج معه، وإلا فإنه سيقطع علاقته بها ويفضحها بهذه العلاقة معه، ثم يبحث عن شريكة صادقة وجريئة لحياته غيرها. وهكذا يتبجح، ومع تردد الفتاة وخوفها وانخداعها و و و و تخرج معه. وأين تخرج؟ إلى الهاوية، ثم إلى الهاوية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان. أما عن قائمة الخسائر، لا أدري هل أذكر لك قائمة الخسائر في الحياة من جراء مكالمات المعاكسات الهاتفية، أم أذكر لك خسارتها في الآخرة؟ فبعد السقوط في الهاوية وضياع الشرف والعرض، هل تستطيع تلك الفتاة المخدوعة أن تنام بالنهار أو الليل؟ فهي في أرق باستمرار، وفي دموع، وفي ندم، وفي ضياع. والأهل، وما أدراك ما الأهل؟ الأهل الذين أعطوها كل الثقة، وذلك مقابل أن تكون جديرة بها، ما ذنبهم بما اقترفت تلك الفتاة؟ لقد أتت لهم بالذل والخزي والعار، وكل هذا من أجل شاب كان يتسلى ويتمتع بها، وبعد ذلك تركها وذهب إلى غيرها، وكان الثمن الضياع ونفور الناس منها ومن أهلها، وسمعة رديئة للأسرة بأسرها. فيجب على كل امرأة قبل أن يحدث ذلك أن توصد الباب أمام أي طارق يحاول هتك العرض والشرف، وأن تجعل لها سياجا واقيا، وأن تتنازل عن المكالمات قبل أن تتنازل عن أشياء أخرى ليست بالحسبان. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. أختاه، هناك مقاصد دنيئة ونهايات مؤلمة. أختاه، اعلمي أن الشاب المنحرف عندما يرى امرأة في أي مكان، فالشباب المنحرف عامة عندما يرون امرأة في أي مكان فهم ينظرون إليها ويضحكون أمامها وكأنها أجمل امرأة، وغرضهم هو أن يضحكوا عليها ويأخذوها لحما ويرموها بعد ذلك عظما. أختاه، إن هدف هؤلاء هو الاستمتاع بتلك المرأة لدقائق معدودة، ثم يذهب هو ويبقى العار والعياذ بالله تحمله هذه المخدوعة أبد الدهر، يشتركان في لذة لثوان، ثم ينسى هو وتظل هي تتجرع ألم هذه اللذة المحرمة والعار الذي يجعل كل من حولها يشيرون إليها بأصابع الاحتقار والازدراء. تحترق الإنسانة في هذه اللحظة، تحترق ألما في الدنيا، وما أدراك ما ينتظرها في الآخرة من العذاب إن لم يمنن الله تبارك وتعالى عليها بتوبة قبل الممات. وأما حال الرجل بعد أن يسرق من الفتاة حياءها وعفتها وجوهر قلبها، فإنه ينساها ويذهب للبحث عن مغفلة أخرى ليسرق منها عرضها. أما هي فتتألم من ثقل الحمل في بطنها، والهم في نفسها، ووصمة العار في جبينها، والمجتمع قد يسامح الرجل مهما عمل من المعاصي إذا تاب منها وينسى جميع أعماله السابقة، ولكن الفتاة إذا غلطت فإنها قد تبقى سجينة هذه الغلطة طول عمرها، ولا ينسى المجتمع لها ذلك حتى ولو تابت، وينظر الناس لها نظرات سيئة طول العمر، وتمتد هذه النظرات إلى الأولاد إذا كان لها أولاد. احذري، أحيانا كثيرة تكونين أنت السبب، لذلك أقول لك: حكم خضوع المرأة بقولها وترقيق صوتها وأثره في استمالة النفوس إليها. ما من شك أن الإسلام نهى عن السفول والتبرج، ونهى عن التفرنج يعني أن تكون المرأة أفرنجية تقلد الغرب. الإسلام نهاها عن السفول، نهاها عن التبرج، نهاها عن التفرنج إن صح اللفظ، نهاها عن الخنوع، نهاها عن الخضوع بالفعل أو بالقول للرجال الأجانب، كل ذلك حفاظا وصيانة للنساء عن الفتنة والفساد. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. في هذه الآية ينهاهن الله تبارك وتعالى حين يخاطبن الأجانب من الرجال أن يكون في نبراتهن ذلك الخضوع اللين الذي يثير شهوات الرجال ويحرك غرائزهم ويطمع مرضى القلوب ويهيج رغباتهم. ومن هن اللواتي يحذرهن الله هذا التحذير؟ إنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إنهن أمهات المؤمنين، اللواتي لا يطمع فيهن طامع لأنهن أمهات المؤمنين، أمهات الرجال، فلو كلمها رجل فإنه أبدا لن تثار شهوته. ورغم ذلك نهى الله تبارك وتعالى أمهات المؤمنين زوجات النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يخضعن بالقول، فهؤلاء لا يرف عليهن خاطر مريض فيما يبدو للعقل أول مرة. وفي أي عهد يكون هذا التحذير يا ترى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصفوة المختارة من البشرية في جميع الأعصار. ولكن الله الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقول وتترقق في اللفظ ما يثير الطمع في القلوب ويهيج الفتنة في قلوب، وأن القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهد وفي كل بيئة وتجاه كل امرأة، ولو كانت هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو أم المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وأنه لا طهارة من الدنس ولا تخلص من الرجس حتى تمنع الأسباب المثيرة من الأساس، فالوقاية خير من العلاج. فكيف بهذا المجتمع الذي نعيش فيه في عصرنا المريض الدنس الهابط الذي تهيج فيه الفتن وتثور فيه الشهوات وترف فيه الأطماع؟ كيف بنا في هذا الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة ويهيج الشهوة، وبنية الغريزة يوقظ السعار الجنسي المحموم؟ كيف بنا في هذا المجتمع في هذا العصر الذي نعيشه الآن في هذا الجو نساء يتخثن في نبراتهن ويتميعن في أصواتهن ويجمعن كل فتنة الأنثى وكل هاتف الجنس وكل سعار الشهوة ثم يطلقنه في نبرات ونغمات، وأين هن من الطهارة؟ وكيف يمكن أن يرف الطهر في هذا الجو الملوث وهن بذواتهن وحركاتهن وأصواتهن من الرجس الذي يريد الله أن يذهبه عن عباده المختارين؟ وعلى هذا أختاه كوني على حذر، فمن دعاك من شياطين الإنس إلى ممارسة عادة المعاكسات ذلك المرض الشنيع فلا تستجيب لتلك الدعوة المهلكة لك ولغيرك من بنات الإسلام العفيفات، دعوة أتتك من أناس خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخانوا أماناتهم، وخانوا مجتمعهم المسلم، ولا ريب أنهم أعداء لك، لأنهم يدعونك إلى السقوط في الهاوية، يدعونك إلى الوقوع في المستنقعات الوبيئة من حيث لا تشعرين. فقولي قولا يسجله لك التاريخ، قولي بصراحة وشجاعة: لا سمع ولا كرامة ولا طاعة لمن يدعو إلى أسباب الشر والفساد. أختاه، احذري من تدنيس الشرف وإهدار الكرامة. أيتها الأخت الحبيبة، لو كنت زوجة فهل ترضين لزوجك أن يتغزل بأخريات غيرك؟ ولو كنت غير متزوجة فهل تصدقين أحدا من الشباب يدعي أنك محبوبته الوحيدة؟ وقد تزخر مفكرة شاب ما بعشرات الأرقام الهاتفية للفتيات، فيقال له ذكيا ورجلا على حد تعبيرهم، أما أنت ففكري قبل الوقوع في مهاوي الردى. يقولون بأنك قادرة على مقارعة الخطوب ويمجدونك حتى إذا تمكنوا منك قتلوك، يمتدحون جمالك حتى إذا نالوه قالوا عاهرة، يقولون ملكة جمال فإذا حال الحول قالوا قبيحة. أقول لك يا أختاه، إن الهاتف في البداية عند بعض الفتيان وبعض الفتيات وسيلة للتسلية كما يزعمون، لكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، وخطوة قد تكون مسلمة لديك، خطوة واحدة فقط: مكالمة هاتفية أو محاولة أو تفكير أو شيء من هذا القبيل، وبعد ذلك ينتقل بك إلى خطوة أخرى، والذي بدأ الخطوة الأولى يصعب عليه في الغالب أن يتوقف عن الخطوة الثانية، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والشيطان طويل النفس، يبدأ مع الفتاة بقضية أحلام الزواج، ويقنعها أن الشاب، أقصد الذئب، يريد أن يتزوجها، ولكي تحظى عنده هي بالقبول وتحصل عليه وتحقق هذا الحلم الذي وقع في خاطرها وهو الزواج به، فيجب عليها أن تجامله ولا تعكر عليه مزاجه ولا ترد له طلبا، لأنها تخشى أن يغير رأيه فيها فتسعى إلى إرضائه حتى يتزوجها فعلا، فإذا طلب منها شيئا لبت ووافقت، وإن طلب منها أن تتحدث في أمر من الأمور أجابت، وإن طلب أن يراها استجابت بأسلوب أو بآخر ودون علم أهلها بالطبع. وهناك حالة كثيرة جدا يترك الشاب فيها البنت بعد أن أخذ أعز ما لديها، وبعدما لطخ سمعتها ودنس كرامتها، ثم يتخلى عنها ويتركها باكية حسيرة كثيرة وهو يضحك، لينتقل منها إلى غيرها. أختاه، ماذا ترجين منهم هؤلاء الشباب الذين هذا سلوكهم؟ إنك في بيت والدك، وبعد ذلك إن شاء الله في بيت زوجك ملكة غير متوجة، وبين أولادك مربية وموجهة لأجيال الغد المشرق. لو أوصدت بابك وسماعة هاتفك أمام الذئاب الذين يمرغون كرامتك لحفظت نفسك وربيت بناتك على الطهر والعفاف. هذا بالنسبة للتعرف الحرام، التعرف غير المشروع. أما التعرف المشروع، قال الشيخ محمود شلتوت: إن الإسلام دين الخلق والكرامة ودين الألفة والمحبة، وقد أباح الإسلام للخاطبين أن يتعرف كل منهما على صاحبه بما لا يجر هذه الويلات، ويحقق في الوقت نفسه لكل منهما ما يحب في صاحبه، أباح ذلك بالرؤية الكريمة والمحادثة المؤدبة والاجتماعات المهذبة في ظل من الأهل والأرحام. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فلم يرى الإسلام أن تظل المخطوبة في خدرها وألا يراها خاطبها إلا ليلة الزفاف، ولم يرى أن ترفع بالخطبة حواجز المحرمات والتفريط. وهكذا يجب أن يفهم الناس الخطبة فيسلم المجتمع من النكبات ومن نكسة المفاجأة المزعجة. أختاه، احترسي من فتى الأحلام، واعلمي أن هناك خطر يسمى النظرات والابتسامات والمعاكسات والتنازلات. قالت وهي تبكي: كانت البداية مكالمة هاتفية عفوية، تطورت إلى قصة حب وهمية كحب الذئب الذي يتربص بالفريسة. أوهمني أنه يحبني وسيتقدم لخطبتي، طلب رؤيتي فرفضت، هددني بالهجر بقطع العلاقة، ضعفت. أرسلت له صورتي مع رسالة وردية معطرة، توالت الرسائل وكثرت، طلب مني أن أخرج معه، رفضت بشدة، هددني بالصور، بالرسائل المعطرة، بصوتي في التليفون، في الهاتف، وقد أعود في أسرع وقت ممكن. لقد عدت، ولكن عدت وأنا أحمل العار. قلت له: الزواج الفضيحة. قال لي بكل احتقار وسخرية: أنا لا أتزوج ب... وهكذا. لذلك أقول لك: لا تصدقي واحذري. أختي الكريمة، إن كنت عاقلة، ولا أظنك إلا كذلك، فاستمعي إلى هذه النصائح. لا تصدقي أن زواجا سوف يتم عن طريق مكالمات هاتفية عابثة، ولو تم فإن مصيره إلى الضياع والفشل والشك والندم. أختاه، لا تصدقي أن شابا مهما تظاهر بالصدق والإخلاص يحترم فتاة تخون أهلها وتحادثه عبر الهاتف أو تتصل به أو تخرج معه، مهما أظهر لها من الحب وألان لها من القول، فهو إنما يفعل ذلك لأغراض دنيئة لا تخفى على عاقل. أختاه، لا تصدق ما يردده أدعياء التقدم أو ما يسمى بتحرير المرأة من أنه لابد من الحب قبل الزواج، فالحب الحقيقي لا يكون إلا بعد الزواج، وما سواه فهو في الغالب حب مزيف مؤسس على أوهام وأكاذيب لمجرد الاستمتاع بقضاء الوتر، ثم لا يلبث أن ينهار فتنكشف الحقائق ويظهر المستور. احذري المكالمات الهاتفية، فإنها تسجل عند الله تبارك وتعالى رب وخالق البرية، وتكتب سيئة في صحائف أعمالك تتمنين زوالها يوم العرض عليه سبحانه وتعالى، ويسجلها شياطين الإنس أدعياء الحب فيستخدمونها سلاحا للضغط عليك أو النيل من سمعتك وعرضك. أختاه، احذر التصوير بشتى أنواعه، فهو من أخطر الأسلحة التي يستخدمها ذئاب البشر لإرغام الضحية وتهديدها وافتراسها إذا أعيتهم الفتاة برفضها الخروج معهم. أختاه، احذر كتابة الرسائل الغرامية، فهي أيضا من وسائلهم في التهديد والضغط. أختاه، احذر المجلات والروايات الهابطة، فإنها تحمل بين صفحاتها الملونة وأوراقها المصقولة تحمل بينها السم الزعاف والأفكار المنحرفة. أختاه، احذر المسلسلات والأفلام الهابطة المضللة، فإنها تقتل الحياء وتقضي على الفضيلة وتسبب هدم الأخلاق والقيم، وخاصة ما يبثه أعداء المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم ليخرجوك عن إيمانك وعفافك. قال الله تبارك وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وهم لن يرضوا عنك أبدا حتى تكوني مثلهم. قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أختاه، احذر التبرج والسفور وكثرة الخروج إلى الأسواق وغيرها من غير حاجة، مما يعرضك للفتن ودواعيها. أختاه، احذري رفيقات السوء الضالات المضلات، فإنهن يعدين كما يعدي المريض الصحيح. أختاه، احذري جميع المعاصي والذنوب، فإنها سبب للشقاء والتعاسة وزوال النعم وحلول النقم ونزول المصائب. وأخيرا أختاه، احذري ملك الموت. احذري ملك الموت إذا جاء لقبض روحك، بالاستعداد للآخرة بالتوبة النصوح والأعمال الصالحة، فإنك لا تدرين متى يهجم عليك. وبعد هذه النصائح اعلمي، وفقك الله إلى ما يحبه ويرضاه، أن باب التوبة مفتوح للتائبين، فإن كنت قد ألممت بشيء من الذنوب فبادري بالتوبة النصوح قبل أن يغلق الباب ويعلوك التراب، فلا ينفع الندم حينئذ. أختاه، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. أختاه، أخيرا أوصيك بتقوى الله جل في علا. لا يسعني إلا أن أوصيك بتقوى الله عز وجل والتزام حدوده، كما أذكر بثناء الله عز وجل على عباده المؤمنين في معرض وصفه لهم في كتابه الكريم، وقد ذكر من أوصافهم اقتصارهم على ما أحله لهم من متعة الفرج، حيث يقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والمعنى أن من أوصاف المؤمنين الصادقين أنهم حافظوا فروجهم عن الحرام، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو غيره من محرمات، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم، وما ملكت أيمانهم من السراري. ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال الله تعالى: فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير الأزواج وغير الإماء، فأولئك هم العادون أي المعتدون. فليحذر كل مسلم ومسلمة أن يخطئ الطريق، فإن الله قد أحل الزواج وباركه، بل قد حث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عليه، إذ قال: يا معشر الشباب، النبي محمد صلى الله عليه وسلم حث أمتي عليه فقال: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ومن كان صادقا من ذكر أو أنثى في إحصان نفسه فليبشر بالخير والفرج، فليبشر ويبشر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم، أبشر يا من تريد بمسألة معرفتك لامرأة، أو هي أن تعرفت عليك، ولكن أقصد في ماذا؟ في شرط الخطبة، في وجود الأهل، في الطرق المشروعة. أنت تريد أن تحصن نفسك وهي تريد أن تحصن نفسها، فمن كان صادقا من ذكر أو أنثى في إحصان نفسه فإني أبشرك بالخير والفرج. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم، فأبشر يا أخي وأبشر يا أختاه أن الله جل في علاه سيعين كل منكما. ومنها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم: المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. إذن فالناكح الذي يريد العفاف، الذي يتزوج ليحصن نفسه، يعينه الله جل في علاه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليحذر كل مسلم ومسلمة من الفاحشة أو ما يسببها من الخلوة المحرمة أو تبرز المرأة وسفورها وخضوعها بالقول أو إطلاق البصر وتوجيه النظر إلى ما حرم الله تعالى أو أنواع الاتصال المشبوه بين الرجال والنساء أو غير ذلك مما يؤدي إلى الفاحشة، والعياذ بالله، فقد توعد الله سبحانه وتعالى من ارتكبها بالخزي والهوان في الدنيا والآخرة. وما شرع حد الزنا إلا قطعا لدابر هذه الفعلة الشنيعة. ومن عذاب الله في الآخرة لمن باشر ذلك الذنب العظيم ومات من غير توبة وتطهير منه، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أقواما يعذبون في قبورهم، إذ قال: فأتينا على مثل التنور، أي على ما يشبه الفرن الذي يشعل فيه النار. قال صلى الله عليه وسلم: فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نار، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال، إذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا آتاهم اللهب ضوضوا، أي صاحوا وارتفعت أصواتهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك هم الزناة والزواني. وليتذكر ذلك العار الكبير الذي يجره من وقع في الفاحشة من ذكر أو أنثى على أهله وأسرته. تذكر ما أوقعته على أهلك وأسرتك، إنه لطخة سوداء في صفحات تلك الأسرة، يتعدى شؤمها وخزيها إلى أفراد الأسرة وأجيالها المتعاقبة. وحين ينكشف المستور ويظهر المخبوء، يتمنى ذلك المخطئ الأثيم أو المخطئة الأثيمة لو أن الأرض انشقت فابتلعتهما من خزي يرونه وألم يحسونه به. والآن نرجع بك أختي المسلمة من تلك النهاية البئيسة التي يقول إليها من أوقع نفسه في تلك الفاحشة البغيضة، نرجع لبيان الوسيلة الطاهرة الشريفة التي شرعها الإسلام لمن أراد إحصان فرجه وتكوين الأجيال الطاهرة الزكية من خلال الزواج الذي شرعه الله وبيانه رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل له من التشريعات والأحكام والآداب ما يقيم كيانه ويحفظه ويحميه، كل ذلك ليحفظه ويحميه من جو من المشاعر المؤنسة والرحمة والود والود المتبادلين بين الزوجين، ويرفرف فوق ذلك معرفتهما لحقوق كل منهما والغاية التي ينشدانها، ألا وهي إيجاد الأسرة المسلمة المتحابة التي هي المحضن الزكي للأجيال المؤمنة على طريق العبودية لله وحده لا شريك له سبحانه. وأخيرا نسأل الله الجواد الكريم أن ينفعنا جميعا بما سمعناه وبما قلناه، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين والمسلمات على الهدى، وأن يبعدهم عن أسباب سخطه ويجنبهم معاصيه، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.